سيجري إحصاء عدد السكان الشامل في كوريا في عام 107 زوتي 2018. بغية ذلك سيجري إحصاؤه النموذجي على نطاق البلاد كلها في هذا العام للحصول على الخبرات، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعنية لضمان الإحصاء الشامل بالنجاح في عام 2018. قد جرى هذا العمل في كوريا مرتين، في عام 1993 وعام 2008. سيجري الإحصاء الثالث لعام 2018 تحت التعاون الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.